ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آيات ذكرك الحكيم، وارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. شكرا يا أخي. بسم الله جل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية الكرسي التي وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى بأجل الصفات، فذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر أمر الدين وبين الأحكام من آية البقرة مدنية، وذكر فيها معظم الأحكام، فلما استقر الإيمان واستقرت الشرائع وانتشر الإسلام ذكر الله عز وجل في هذه الآية فقال لا إكراه في الدين. هذا نفي، والمراد به النهي، أي لا يكره أحد على الإسلام. هذه الآية لما كان ظاهرها أن المؤمنين لا يجوز لهم أن يكرهوا أحدا في دين الإسلام، اختلف قول أهل العلم فيها، فمنهم من زعم أنها منسوخة، ومنهم من جعل أنها مقيدة، وبعضهم جعلها محكمة. فمن زعم أنها منسوخة قال الله عز وجل أمرنا بالجهاد، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقوله لا إكراه في الدين هذا أمر قديم قبل أن يؤذن بالقتال. والصواب أن الآية محكمة، أن الآية محكمة. وابن عباس رضي الله عنهما ترجمان هذا القرآن وأعلم الناس بتنزيله، قال في سبب نزولها أن الأنصار كانت المرأة منهم إذا كانت مقلاة، يعني إذا ولد ولد لها مات، هذا في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنذر لله عز وجل إن أحيا ولدها جعلته يهودية، خلت في دين أهل الكتاب ذاك الدين السماوي الذي كان موجود. فدخلوا كثير من أبناء الأنصار بالنذر في دين اليهودية، فلما جاء الإسلام وانتشر الإسلام في بيوت الأنصار وأجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة من المدينة أو بني النضير من المدينة، كان فيهم من أبناء الأنصار، فأراد الآباء قصر أبنائهم على بقائهم والدخول في الإسلام، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين. فيفهم منها أن من كان يهوديا أو نصرانيا وهو بالخيار بين أحد أمرين، بين الجزية ويبقى على دينه لا يكره، أو الدخول في الإسلام، إما أن يدخل في الإسلام أو يدفع الجزية. فكأن قوله سبحانه لا إكراه للدين خاص لمن يقول أن الجزية مختصة بأهل الكتاب. يا أيها الذين قاتلوا اليهود، الله عز وجل يقول في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن اليهود حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما أنزل الله هذه الآية بخصوص أهل الكتاب بقي غيرهم من أهل الأديان، فالمالكية والحنفية يرون أن الجزية لا تكون إلا عند أهل كتاب فقط، ما عداهم من بقية الأديان إما أن يدخل في الإسلام أو القتل أو الاسترخاء. والمالكية يقولون لا، كل الكفار إلى أحبوا دفع الجزية لهم أن يبقوا على دينهم إلا قريش، استثنوا قريش من ذلك، ولهم أدلة في هذا. فالشاهد أن هذه الآية مخصوصة لأهل الكتاب، أي لا تكرهوا أهل الكتاب على الدخول في الإسلام، فمن أحب فليدخل ومن أحب فليدفع الجزية. هذا أولى الأقوال وذهب إليه جماهير أهل العلم. وأما من زعم أنه لا إكراه في الدين من المعاصرين، لأن الإسلام يعرض على الناس عرضا فقط ولا يطلب من أحد منهم بالقوة الدخول في الإسلام، فهذه هزيمة فكرية، الضعيف حين لا يكون عالما بأحكام دينه ولم توجد في قلبه العزة بدين الله عز وجل، مع جهل في شرائعه، ثم يرى أهل الكفر في عزة ومكنة في هذه الدنيا وتقدم، يرى أنه مأسور أو أن بلاده مستعمرة أو أنه تبع لأهل الكفر، يضطر أن يجد معاذير لبعض أحكام الإسلام، سيما الذين يعيشون بين جماهير كفرة كالذين يعيشون في لبنان. أغلب فقهاء من تسموا بطلبة العلم لهم من هذا النوع من الاعتذارات، وغيره من الذين يعيشون بين من كان غالبيتهم أو معظمهم أهل كفر أو أقليتهم أهل كفر، لكن لهم نفوذ بالتجارة ورأس المال وما إلى ذلك، فتراهم يعتذرون في مسألة الحجاب والمرأة وضرب الجزية على الكفار والجهاد. فمنهم من يقول في هذه أن هذه الآية بينة واضحة أنه لا قتال ولا جدال، إنما القتال بالدفاع فقط، لا فتوحات ولا نشر إسلام، إنما بالدعوة لا بالسيف. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف، معنى بعث بالسيف لأجل أن يخرج الناس من عبادة غير الله لعبادة الله، كما قال أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاح، يقاتلون الكفرة فيأسروهم فيقيدوهم بالسلاسل ويسترقوهم عبيدا فينشأوا فيدخل الإسلام في قلوبهم فيسلمون ويدخلون الجنة. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذهب إلى غير هذا القول إنما هو تحريف للنصوص وإخراج معناها عن مراد الله عز وجل. الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، أي لا يكره أحد على دخول الاعتقاد والإيمان إلى قلبه، فهذا متعذر، إنما يعرض عليه السيف الإسلام، فإن قبل وإلا فالجزية. والجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، والدعوة دعوة لسان ودعوة سيف وسنان. تنشر هذه الدعوة لا لأجل الفتوحات الاقتصادية، قد حرف التاريخ وشوه بعض الجهاد الإسلامي، زعم أن المسلمين أهل فقر خرجوا من الجزيرة لأجل أن يبحثوا عن قوت لهم، ليس كذلك، أغنى الله قلوبهم عن هذه الدنيا، إنما ذهبوا ليفتحوا قلوب العباد إلى ربهم عز وجل، وليخرجوهم من طغيان العباد إلى عبادة الرب سبحانه وتعالى، ما كان قصدهم الدنيا. فكان هذا كذلك من بعض هجوم الكفرة على المسلمين. ثم ساق إليهم بعض مرضى القلوب والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، أي لا يكره أحد في دخول في الدخول في دين الله عز وجل لأن يتقبله، إنما يعرض عليه، فإن قبل وإلا فالجزية. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تبين أي وضح وتميز، امتاز الرشد من الغي. الرشد من رشد ورشد، والرشد هو فعل المقصود وتوخيه وقصده، فمن فعل مقصود الخير وقصده وتوخاه وعمل به يقال رشيد. فالرشيد الذي يقصد المعروف وصالح القول وصالح العمل، مثلاه الغاوي. فالراشد من عمل الخير وقام به وانتمى إليه وبحث عنه، فإذا هو من عمل المعروف وقصده يقال له رشيد، يقال له راشد. ومن ذهب إلى الضلال والفساد وقصده وعمل بخلاف منفعة المقصود فيقال أنه غاوي. والرشد والغي تتعلقان بالإرادة، لم يقل سبحانه وتعالى الرشد والضلال، لأن الغي غير الضلال. الغي معرفة الحق ثم توخي خلافه، يعرف الحق ثم يقصد إلى خلافه فيعمله، يعرف أن هذا أمر لا يجوز شرعا فتغلبه شهوة البطن أو الفرج فيعمل خلافه فيقال فلان غاوي. فمن غوى هو الذي يعمل بخلاف العلم، أنه يعلم العلم أن هذا حكم الله كذا يعمل بخلافه. والضلال أن يجهل حكم الله فيعمل بخلاف مراد الله. ولذا حكم على اليهود بأنهم مغضوب عليهم لأنهم غواة غووا الحق، وعن النصارى بأنهم ضلال لأنهم جهلا وأرادوا يتقربوا إلى الله عز وجل بعبادات لم يشرعها. ولذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم هاتين الصفتين، فقال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ضل صاحبكم، لم يضل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الضلال أنه لم يأتي بعبادة عن جهل. وما غوى، لم يعمل بخلاف مقصود ما أمره الله عز وجل. ولذا كان العالم إذا علم بالعالم يتفاوتون، فمن علم حكم الله في مسألة الطلاق يقال عالم بالطلاق، ومن علم حكم الله في البيع والشراء فيقال عالم بالبيع والشراء. فالعالم إذا علم حكم الله وعمل بخلاف ذاك الحكم قال فلان غاوي. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، فمضلات الفتن. إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. الغي إذا تبعه شهوة والعياذ بالله تمكنت منه، حرف النصوص وتأولها ثم استبق إلى المشتهى فارتكب المحرم. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم أنا أكثر ما أخاف على أمتي شهوات الغي في البطون والفروج، لأن المآكل والمشارب والفرج غالبا بهما دوام الحياة في هذه الدنيا. بالنكاح يكون النسل والتوالد، وبالطعام والشراب تبقى معيشة الإنسان وقيامه في البلد في الدنيا. فيقول صلى الله عليه وسلم أخوص ما أخاف على أمتي شهوات الغي، ما قال شهوات الضلال، قال شهوات الغي، لأنه يعرف أن الزنا محرم فتغليبه الشهوة فيأتي إلى هذا المحرم، يعلم أن النظر محرم وأن اللمس محرم فتغلبه شهوات الغي مو شهوات الضلال، لأن يعلم أن هذا الحكم محرم فتغلبه كذا يعني. وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الفتن، لأن الفتنة والعياذ بالله الفتنة أن يخرج أمر يكون فيه هياج ويختلط فيه حق وباطل، ما يكون باطل على الإطلاق، لأن الباطل إذا كان واضح ما يلتبس على الناس، وإذا كان حقا واضحا ما يلتبس على الناس، لكن الفتنة الملتبسة لأن فيها حق وفيها باطل، فيها حق لأنه يريد يقول الإنسان أنا ما أردت أن أتكلم مع فلان إلا بقصد النصيحة، وفلان الذي قدمت له النصيحة لم يرتكب مخالفة، فذهب هذا وذهب إليه فلان وفلان وفلان، ثم صار بين الحي فتنة عظيمة. فالفتنة الإنسان ما يتبصر الحق مع من، هذا الكلام فيه حق والقول الآخر فيه حق، فمن لم يفقه في دين الله ولم يعطه الله بصيرة يظل في هذه الحالة. ولذا كثير من الفتن التي تقع في البلدان من رفع رأسه إليها أقبلت إليه تهرول، هكذا في الآثار، من حاول يشرد إليها أقبلت إليه. ولذا كل من سعى في الفتنة التبس بها والعياذ بالله، فتجد يستحل الدماء ويستحل كذا والأعراض ويستحل كذب تكذيب الناس ويستحل كذا، ويأتي بأحاديث مكذوبة وآيات مؤولة، فيقول صلى الله عليه وسلم أخشى عليكم مضلات الفتن لأنها تضل، فيأتي الإنسان بأمر ويرى أنه حق وهو باطل، ثم تغلب عليه شهوة الغي فتزين له هذا الأمر أن هذا صواب وأن ما يفعله الناس صواب فينقاد، ثم يأتي ضعاف النفوس والفقه يرون الكثرة والغالبية ورعاع الناس مع هذا الأمر فيظن ذاك هو الحق، ما عندهم فقه ولم يتميز ولم يعطه الله بصيرة في الأمر ما تبين له، فيقول صلى الله عليه وسلم أخشى عليكم مضلات الفتن. الشاهد يقول الله عز وجل تميز الرشد من الغي، جعل مقابل الرشد الضلال، جعل مقابله الغي، لأن الرشد أمر فصله الله عز وجل في أحكامه فتبينت آياته ومراد الله سبحانه وتعالى، فمن خالفها كان غاوي. الله عز وجل بين أن الغي ما خالف أمر الله على بصيرة، وأن الرشد اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهذان الأمران تبين ووضح وتميز، فمن أقبل على أحدهما إنما أقبل على بصيرة. إذا تميزت هذه الأمور فلا تكره أحد على دين الله، فإن أحب أن يدخل فدين الله رحب واسع، والله يحب من عبده الإيمان والتوبة، ومن أدبر فإن الله يدبر عنه. يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، أي وضح، وبعضهم يعلم المعنى تميز، تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بعد أن بين قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، كأن قد تبين الرشد من الغي تعليل للنهي لا تكره أحدا، لأن الحكمة في ذلك وضح الطريق وعلم الناس المعالم، فلا معنى للإكراه، الناس لهم عقول أودع الله لهم عقولا وبعث إليهم رسل، فمن أراد الحق فليقبل إليه، ومن أراد خلاف ذلك فهناك طرق أخرى. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت مصدر على وزن فعلوت ورهبوت وملكوت، وأصلها من طغى يطغى طغيانا، والطغيان مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد في كل شيء بحسبه، قد يكون غلو في الدين وقد يكون تفريق فيه إلى الأمرين، فمن تزعم الإفراط في الدين أو الإخلال به أو الخروج عنه مع زعمه أن ما ذهب إليه هو الصواب وتبناه ودعا إليه الناس فهو طاغوت، فمن فسره بالصنم صحيح، ومن فسر الطاغوت بالشيطان صحيح، ومن فسر الطاغوت بشهوة المعاصي صحيح، لكن نجمعها أن كل من زين للناس معاصي الله عز وجل ودعا إليها أو دعا إلى نفسه، لمن دعا إلى معاصي الله فهو صاد عن سبيل الله، كان قال للناس ما لكم مال هذا الدين، اعرضوا عنه، دعوا الله عز وجل، اذهبوا مكان آخر، ابحثوا عن إله آخر، ولم نقل ذلك بصراحة، لكن هذا لازم قوله، ومن الشيطان يصرح والكفر يصرحون، الطاغوت قد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا، وقد يوصف بعض الناس بمن يصد عن سبيل الله أن فيه هذه الخصلة. الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت، ايش معنى الطاغوت؟ قلنا مصدر، فمن يكفر بمن يفعل هذا الفعل بدعوة ما يخص الله عز وجل إلى نفسه، ويطلب من الله ويطلب من الناس أن يجعلوه ندا لله عز وجل. ما معنى ندا لله عز وجل؟ الله عز وجل في أول سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند قد يدعو إلى أنه ند، وقد لا يدعو بلسان حاله، لكن تصرفاته تبين ذلك. إذا قال الإنسان جاء كبير قومي قال يا فلان أنت قتلت فلان؟ قال نعم. قال اذهب زوج بناتك لعيالك واعطهم من عندك كذا وكذا مال. وجاء طالب علم قال يا فلان لا، هذا ليس حكم الله في هذه المسألة، حكم الله كذا وكذا. قال اذهبوا بهذا، اذهبوا فكذا، خرجوه من هذه القبيلة أو انفوه أو اعطوه كذا. هذا لم يرضى بحكم الله عز وجل، هذا مثال. وإذا كان موظف آخر صغير جاء وظلم إنسان لأنه قال كلمة حق لكنه بأسلوب طيب، فما رضي لأن هذا الأسلوب الطيب يلفت النظر عن هذا المرؤوس ويسلب وجاهة الناس إليه، فغضب منه وآذاه، هذا نوع من طغيان، هذا له صفة من حكم الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت، ايش معنى الكفر؟ الكفر ضده الشكر، مقابل الكفر شكر، والكفر بالله اذا اطلق يدخل فيه الشرك، واذا اجتمع كفر وشرك فهذا له معنى وهذا له معنى. الكفر نوعان، كفر اكبر والعياذ بالله يخلى بصاحبه بالنار، الله لا يغفر له حتى يتوب، هذا لا يغفر له حتى يتوب. وكفر دون كفر هذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. الكفر الذي يخلص صاحبه في النار كفر التكذيب والجحود، وربنا ما أنزل هذه الآية، وليس هناك إله يعبد، وهذا ليس بنبي، اللهم صل عليه وسلم وسلم، وليست هذه الآية فرض علينا، وليست الصلاة كذا. فمن كذب شيئا من صفات الله عز وجل أو كذب بالله أو كذب برسله أو كذب بأركان الإسلام فهذا كفر تكذيب والعياذ بالله، يخلد صاحبه في النار. وفيه كفر يسمى كفر إباء، استعلاء واستكبار، زي كفر إبليس. إبليس يعرف أن هذا حق لكن هو ما جحد، أذعن لكن أبى أن يفعل ذلك. فمن ترفع عن حكم من حكم الله عز وجل استكبارا وزهوا بنفسه فهذا كافر يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. في كفر جحود وكفر إباء، الجحود والتكذيب وكفر إباء واستكبار. وفيه كفر عناد، ما ما هو استكبار لكن معاند كما فعل كفار قريش، وأعظم الكفر ومعظم الكفر من هذا النوع، إنما هو من باب العناد. تأتي وآباؤنا على ملة وأجدادنا على ملة وقومنا على ملة، وأكثر ما عند الناس في خروجهم عن السنة كبعض الفرق الضالة، يوم يأتي الإنسان يتكلم معهم عن الإسلام يأبون ذلك، لأنهم ألف هذه وجماعتهم كذا كثيرة ولهم مراتب، وقد تبين لهم الحق فيرفضون، هذا يسمى كفر عناد. كذلك هذا الكفر والعياذ بالله يخلد صاحبه في النار، وهو أنواع، أعاذنا الله وإياكم من الكفر. وفيه كفر أصغر، هذا ما يخلد صاحبه في النار، هذا مشيئته إلى الله عز وجل. كمن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل لكن طمعا في الدنيا أو خوفا من الحاكم، ويعلم أن حكم الله ذلك، هذا كفر ما يخلص صاحبه في النار، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: كفر دون كفر لا يخرج صاحبه من الملة. لكن لو أخذ حكم الله وأعرض عنه ولم يعمل به ولم يكن في قلبه ندم ولا استشعار خوف، هذا ممن يخلد في النار والعياذ بالله، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. لكن هذا في قلبه وجل، إنما طمع الدنيا ويعلم أن هذا حق، هذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء مصيره إلى ربه. وهو ودرجات الكفر دون الكفر كثيرة جدا. وكل من لم يشكر نعمة الله عز وجل في مسألة في حكم من أحكام الله فيقال أنه ارتكب يسير الكفر، فالكبائر من الكفر الأصغر، ومعظم الصغائر التي يصر عليها الإنسان من الكفر الأصغر، يأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وأما الشرك ليس فيه جحود لله يعبد الله، لكن مع عبادته لله يعبد غيره. لما نقول يعبد الله أكثر الناس يفهم منها أنه يسجد لله ويسجد لصنم، لا ليس كذلك، هو ما يسجد إلا لله، لا يسجد لصنم من قط. لكن عبادة الله ليست محصورة في السجود، عبادة الله أن تستسلم له في شرعه. الإسلام ما معنى الإسلام؟ الاستسلام أن تخضع قلبك وجوارحك وشعورك لما أنزل الله عز وجل. خضوع الجوارح معروف، قال: لا تسرق فتكف اليد، لا تمشي في محرم فتقيد الرجل، لا تنطق في غيبة وأعراض الناس فتكف اللسان، لا تنظر إلى فاحشة فتغمض العين. طيب ما معنى إذن كف القلب؟ القلب يتطلع، قد يكون فيه يسير الرياء، قد يكون فيه يسير الكفر، لا تثق في الله عز وجل أن يعطيك، ولا تثق في توكلك على الله عز وجل، وحين تفوض أمرك إلى الله أنت في شك هل يفعل الله أو لا يفعل. كل هذه من كفريات القلب، والإنسان مؤاخذ عليها. السيئات المعاصي إذا هم الإنسان بها ولم يعملها لا تكتب له سيئة، وإن تركها لله تكتب له حسنة، لكن مسائل العقائد التي يسمى أعمال القلب لا يؤخذ عليها، هذه يؤخذ عليها. فمن لم يظن بالله خيرا، ومن أساء الظن بالله عز وجل، ولم يحقق معنى التوكل على الله عز وجل، ولم يكن خوفه وحبه ورجاؤه كامل في الله عز وجل، هذا يقينه ضعيف. فهذا كفر القلب. الشاهد أن الشرك هو أن يقصد بهذا العمل الله عز وجل ثم يقصد بهذا العمل فلان. واضح؟ قام صلى لأنه سمع دف نعلي فلان الكبير، وفلان الكبير يقال أنه هذه الولاية ما يعطيها إلا لمن صلى، فقام يصلي. أو فلان الكبير قال أن ما يعطى هذا الشيء إلا لمن يلبس كذا ويتصدق بكذا، فقام يتصدق. الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل غيري فتركته وشركه. الله ما يحب الشرك ولا يحب المشركين ولا يودهم ولا أخلص له. فمن صرف هذا العمل لغيره، والرياء يختلف درجات كبيرة، منها ما هو محبط للعمل والعياذ بالله، ومنها ما يكون أمره وشأنه إلى الله عز وجل، وهي خفية. شهوات هذه من الرياء خفية جدا، ولذا الإنسان يستجير بالله ويستعيذ بالله منها، فإنها تغلب الإنسان، خيوطها كثيرة وأمورها متشعبة، ولا ينقذ المسلم منها إلا الله عز وجل. فلذا جاء في الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك